الأخلاء يومئذ بعضهم

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم